إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه يا عباد الله آية فرضية الصيام، وفيها بيان الحكمة من الصيام، وهي تحصيل التقوى. وبيان الحكمة إنما هو ليجتهد الناس في تحصيلها ويزنوا صيامهم بها، فمن لم يحصل في صيامه التقوى فصيامه ليس هو الصيام الذي أراده الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فالصيام يا عباد الله إنما هو حفظ الجوارح والابتعاد عن الآثام والاجتهاد في الطاعات، وهذه هي حقيقة التقوى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فمن لم يحفظ جوارحه يا عباد الله، فمن لم يحفظ جوارحه وقت صيامه فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. وعن أبي المتوكل رحمه الله أن أبا هريرة وأصحابه رضي الله عنهم كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نحفظ صيامنا. وقال ميمون ابن مهران رحمة الله عليه: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب، وأهم ما يعين على ذلك يا عباد الله، وأهم ما يعين على ذلك ملازمة تلاوة القرآن وشغل الأوقات به، فهو من أعظم أسباب حفظ الجوارح وزيادة التقوى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، سشي عباد الله، الله عز وجل ندي dans son livre: Oh vous qui avez cru, on vous a prescrit الصيام, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et ce verset, ya ibad Allah, est le verset qui rend la prescription du jeûne obligatoire. Ce verset montre également pour laquelle fut prescrit le jeûne. Et ce verset nous montre que cette sagesse, ou nous montre uniquement que cette sagesse, eh bien, a été instaurée afin que les gens fassent des efforts pour acquérir justement, eh bien, cette piété, et pour également jauger leur jeûne vis-à-vis de ce verset. Et celui qui n'acquiert pas durant son jeûne la piété, eh bien qu'il sache que son jeûne n'est pas le jeûne souhaité par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jeûne n'est pas uniquement de s'abstenir de boire ou de manger, mais le jeûne, c'est de s'abstenir des futilités et des obscénités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques qui y correspondent, c'est-à-dire durant son jeûne, Allah azza wa jal n'a nul besoin que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa boisson. Et le jeûne, ya ibad Allah, c'est de préserver ses membres, c'est de s'éloigner des péchés, des efforts dans l'obéissance de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est cela l'essence même de la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous se met à jeûner, qu'il s'abstienne de tout propos grossier et qu'il n'agisse pas comme les ignorants. Si quelqu'un l'insulte ou s'attaque à lui, eh bien qu'il dise « j'observe le jeûne, j'observe le jeûne ». Et celui qui ne préserve pas ses membres durant son jeûne, « ya ibad Allah », il ne récoltera de son jeûne que la faim et la soif. « Wa Jabir ibn Abdillah al-Ansari, rahimahu radiyallahu anhu, a dit « si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe, fais jeûner ta vue et ta langue du mensonge et des péchés. Ne cause pas de préjudice aux servants, sois respectueux et fais preuve de quiétude lorsque tu jeûnes, et fais en sorte que ton jour de jeûne ne soit pas identique au jour durant lequel tu ne jeûnes pas, c'est-à-dire en commettant des péchés. » Et d'après Abi al-Mutawakkil, rahimahullah, lorsqu'Abu Huraira et ses compagnons jeûnaient, ils restaient et demeuraient à la mosquée, ils disaient « Nous voulons par cela préserver notre jeûne. » Et Maymoun ibn Mahran disait « Le plus bas degré du jeûne est de s'abstenir de nourriture et de boisson. » Et sachez bien que la chose qui aide le plus à atteindre la piété et faire en sorte que son jeûne eh bien, soit accepté, c'est d'être assidu à la lecture du Coran et occuper son temps à psalmodier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une des plus grandes causes de préservation des membres et d'augmentation de la piété. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par conséquent eh bien, d'accepter notre jeûne et notre prière et le reste de nos œuvres. Allahumma salli wa sallim على رسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم لا تدعنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا شابا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا ومن له حق علينا من النار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون